لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل الدعوي بدون وضوح وصراحة بين العاملين يتحول إلى مشاكل ومنازعات، بل يفقد بريقه وتضعف ثماره ويتسرب، وخصوصا إذا تسرب إليه سوء ظن وتشكيك في النوايا. فنحن نحتاج أن نرفع شعار الوضوح والصراحة، وليس معنى الوضوح والصراحة أن نقول الكلام الخشن وأن نقول الكلام الذي فيه جفاء، لكن العبرة ليس العبرة فيما قيل، ولكن العبرة كيف قيل. فلذا لو تحول العمل إلى تعريض، أن يعرض بعضنا على بعض ويكون فيه خلف للوعد، عدم اهتمام بالمواعيد، مع سوء ظن، مع تشكيك في النوايا والقيل والقال، يتحول الأمر إلى منازعة، بل وإلى تنافر وإلى شتات. فالأمر يحتاج أن يكون هناك وضوح وصراحة حتى لا يتحول العمل إلى مشاكل ومنازعات، لأن المشاكل والمنازعات، وأظن لا يوجد موقع دعوي فيه منازعات وفيه مشاكل وسوء ظن وقيل وقال وتجد فيه انتشار وبناء، بل تجد فيه ضعف وسقوط وتفلت واضمحلال وأخلاق ليست بأخلاق إسلامية. فالصحيح أن نرفع شعار أنا بإخواني، وأن نكون يدا على من سوانا، وأن نحسن الظن ببعضنا البعض، وأن نكون مع أن يكون المؤمن مع إخوانه هين لين سهل منقاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، أينما استميخ استناخ ولو على صخرة. فاللين والرفق وحسن الظن. انظر، دخل رجل على الشافعي فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال: والله لا أقصد. فقال: والله لو سببتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد. نقولها ونهديها إلى من يجيد أن يؤول كل كلمة، وأن يفرق بين الناس، وأن يوقع العداوة بين العلماء والناس. نحن اليوم نريد طلبة للعلم وطلبة للخير، لكن الأمر أصبح هناك من ينقل الشر ويوقع بين العلماء، سوف يتحول الأمر إلى منازعة ونفور. فنحن نحتاج إلى وضوح وصراحة مع رفق ولين وحكمة واحتساب الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك القدر.